الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هناك رسالة متداولة يأتى فيما معناها أن سبب الرياح إزالة الجبال التي كانت تحمي مكة من الرياح، وأن هذا من علامات الساعة التي ظهرت في مكة زوال الأخشبين. يقول هل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل الأمور الغيبية فلا يجوز أن يثبته أو يعتقده الإنسان إلا بدليل، فلا يجوز للإنسان أن يثبت شيئا من الأمور الغيبية من عند نفسه أو بالتخوض والتخرص والقول على الله عز وجل بلا علم. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل في سياق المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وما كان من قبيل علامات الساعة الصغرى أو الكبرى فإن مبناه على إثبات النص الصحيح الصريح، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من العلامات إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، فلا يجوز لنا أن نقول هذا الأمر من علامات الساعة الصغرى ولا أن هذا الأمر من علامات الساعة الكبرى إلا وعلى ذلك دليل شرعي صحيح صريح، لأن هذه من الأمور الغيبية، والكلام في أمور الغيب كما ذكرت لك توقيفي. إذا علم هذا فإنني لا أعلم دليلا يدل على أن من جملة علامات الساعة الصغرى أو الكبرى زوال جبال مكة، ولا أعلم حديثا يصح في هذا الصدد، والحديث المروي في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الحكم الشرعي في إزالة بعض الجبال فإن هذا أمر يرجع إلى تحقيق المصالح واندفاع المفاسد، فإذا رأى الناس أن يبعد هذا الجبل أو أن يبعد جزء منه أو أن يحفر فيه نفق أو نحو ذلك، فهذه أمور يحكم عليها بالأصل الوارد فيها، وهو أن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل والإباحة. فتكسير شيء من جبال مكة أو خرقها لتكون نفقا من باب التوسعه على الناس لكثرة سكانها أو لتيسير الوصول إلى مكة وتيسير الخروج منها، هذا أمر ليس بممنوع شرعا، وليس هناك دليل يمنعه، والأصل الحل. والخلاصة أننا لا نعلم دليلا يصح في أن من جملة علامات الساعة زوال جبال مكة، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يصح، والله أعلم.